نعم أبو عبد الوهاب رضي الله عنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاء أفضل عنك. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه مع إحسانه لعباده أنه مع إحسانه لعباده وتعرفه إليهم بآياته البينات وحججه الواضحات أن المشركين به من قريش وغيرهم جعلوا له شركاء يدعونهم ويعبدونهم من الجن والملائكة الذين هم خلق من خلق الله ليس فيهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، فجعلوها شركاء لمن له الخلق والأمر وهو المنعم بسائر أصناف النعم. وهو المنعم بسائر أصناف النعم الدافع لجميع النقم. وكذلك خرق المشركون أي اتفكوا وافترقوا من تلقاء أنفسهم لله بنين وبنات بغير علم منهم. ومن أظلم ممن قال على الله بلا علم وافترى عليه أشنع النقص الذي يجب تنزيه الله عنه، ولهذا نزه نفسه عما افتراه عليه المشركون، فقال سبحانه وتعالى عما يصفون: فإنه تعالى الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص وآفات وعيب، بديع السماوات والأرض أي خالقهما ومتقن صنعتهما على غير مثال سبق بأحسن خلق ونظام. بديع السماوات والأرض أي خالقهما ومتقن صنعتهما على غير مثال سابق. بأحسن خلق ونظام وبهاء لا تقترح عقول أولي الألباب مثله، وليس له في خلقهما مشارك. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أي كيف يكون لله الولد وهو الإله السيد الصمد الذي لا صاحبة له أي لا زوجة، وهو الغني عن مخلوقاته وكلها فقيرة إليه مضطرة في جميع أحوالها إليه، والولد لا بد أن يكون من جنس والده، والله خالق كل شيء، وليس شيء من المخلوقات مشابها لله بوجه من الوجوه. ولما ذكر عموم خلقه للأشياء ذكر إحاطة علمه بها فقال: وهو بكل شيء عليم. وفي ذكر العلم بعد الخلق إشارة إلى وهو بكل شيء عليم، فقال: وهو بكل شيء عليم. وفي ذكر العلم بعد الخلق إشارة إلى الدليل العقلي إلى ثبوت علمه، وهو هذه المخلوقات وما اشتملت عليه من النظام التام والخلق الباهر، فإن في ذلك دلالة على سعة علم الخالق وكمال حكمته، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وكما قال تعالى: وهو الخلاق العليم.

فمع هذه الآيات العظيمة الدالة على ربوبيته سبحانه وإلهيته جعل هؤلاء الضالون لله شركاء وهذا غاية الجهل والسفه أن يجعلوا للرب العظيم الخلاق أن يجعلوا له نظراء وشركاء من الجن أو الإنس أو الملائكة أو الجمادات وجعلوا له ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون الملائكة عباد وهو بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحب وخلق كل شيء وهو بكل شيء فقرن بين ذكر الخلق والعلم كما قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم فالخلق يستلزم العلم والقدرة يستلزم الخلق والقدرة فإيجاد الموجودات دال على القدرة وإحكامها يدل على كمال العلم خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار وإن رأته لا تحيط به وإن رأته فالمعطلة كالجهمية والمعتزلة يستدلون بالآية على نفي الرؤية فيقول لا تدرك الأبصار يعني لا تراه الأبصار والآية حجة عليهم فإنها تدل على إثبات الرؤية لكن من غير إحاطة تدل على إثبات الرؤية لكن من غير إحاطة وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير نعم يا محمد.